شيخنا الفاضل، كنت سمعت منكم قديما في حلب من بعض مدارس هناك المدارس أنكم في صدد أو تنوون أو تشرعون في إعداد رد على الشيخ عبد الحسين شرف الدين الشيعي صاحب كتاب المراجعات، وقد اطلعت في بعض كتبكم ضعيفة نحو قريب من 100 حديث. لا لا لا يزال مما لم ينشر. اخترتها من كتاب المراجعات مما فيها تدليس خبيث منه أنها أحاديث قوية، مما يؤيد بها مذهبه الشيعي. فأنا خرجت هذه الأحاديث بحيث أنها لو فصلت عن السلسلة ووضع لها مقدمة كانت رسالة نافعة. نعم، وهذه طبعا حينما تضيق علي الأوقات والظروف ولا أستطيع أن أتوجه لتأليف رسالة أو كتاب في موضوع معين، أنظر إلى المدى البعيد ومهد لنفسي على التسلسل والتدرج بمثل بمثل هذا التخريج للمستقبل القريب أو البعيد. أما الآن ما في عندي رسالة، وإنما في تمهيد لهذا. الله يبلغكم ذلك. آمين.